يقول السائل حفظكم الله: من يقول أن التوراة تحرير من العبودية للحاكم المستبد، فما الرد على ذلك وجزاك الله خيرا؟ التوراة لا خير فيها، حتى الحاكم المستبد الثورة عليه لا خير فيها، لأنها تجر شرا أكثر من سفك الدماء وضياع الأمر واختلال الأمن. نعم، فالثورات لا خير فيها. نعم.